الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة، وما زال حديثنا موصولا مع شاعرنا وكاتبنا وأديبنا الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد، الكاتب وعضو اتحاد كتاب مصر والعضو الأسبق بمجمع اللغة العربية. نضيء معه بعض الإضاءات اللغوية لكي نرتفع بلغتنا ونعود إليها بشكل ملموس. أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا بك وبإذاعة الإسكندرية وبكل عشاق اللغة العربية. شاعرنا الأستاذ حاتم عبد الهادي، إذا تطرقنا إلى مجال النقد، هناك بعض الشعراء وبالذات في شعر الفصحى يكتب الشاعر قصيدة وهناك محكمون لهذه القصيدة، مثلا يعني ثلاثة محكمين، ثم يحكمون على هذا الشاعر بالفشل الذريع وبعدم الخبرة الشعرية، ثم يأتي حكام آخرون ونقاد آخرون كالأستاذ حاتم عبد الهادي يقول إن هذا الشاعر شاعر ممتاز وشاعر مبدع، وهذه القصيدة يعني من عيون الشعر، فكيف تفسر ذلك؟ للأسف ده في اختلاف الذائقة، يعني ودايما نقول ثقافة الناقد، في ناقد أكاديمي وناقد مبدع. ناقد الأكاديمي زي أساتذتنا أساتذة الجامعات وكلهم أجلهم فهم أساتذتي، ولكنهم لم يطوروا من أنفسهم، بمعنى أن النقد تذوق وإبداع أيضا وليس أحكام جائرة. بمعنى أن الناقد طالما الشاعر بيقول لا يقول الشاعر نويت أكتب قصيدة عن موضوع كذا، فإن أيضا الناقد لا يقول ولا يجب، وأنا بقول دي مقولة لكل النقاد الكبار اللي للأسف بينتهجوا هذا النهج، وأقول نويت أنقد هذه القصيدة على منهج البنيوية أو التأويل، فيضيع الشاعر الجميل يستطيع أن يقول عنها أنه إيه ليس بشاعر، ويأتي بالأدلة المقنعة، وكأن هنا جدل نقدي عقيم للأسف يظلمه كثيرين، وده اللي بيحصل في شاعر المليون وشاعر الغير مليون أمير الشعراء وغيرهم. حتى يعني إن صح التعبير نويت أكتب قصيدة، نويت يعني أدمر هذا الشاعر. يعني ده بهذه أنا صريح جدا، وحتى أقول لهم ذلك، أقول حتى لو كان هذا الكاتب أو الشاعر الذي أمامي مبتدئ، فإنني أقول أن أأتي بالجميل فيه، مش هتلاقي في القصيدة كلها ما فيش كلمة جميلة ولا صورة، أأتي على هذه الصورة وأثني عليها، ثم أقول ينقص الشاعر هنا مثلا الوزن، التعبير، الصياغة، النحو، يبقى أنا سأجعل هذا الشعر لا يهرب حتى من الشعر ويهج منه كما بيحدث فينا وادي الأدب. الشعر هو الشعر يا أستاذ حاتم، طبعا الشعر هو الشعر، ولكن لابد أن تكون كناقد رقيقا على الشعر. هنا نأتي لنقطة حساسة جدا يا أستاذ حاتم، نقطة حساسة جدا، ألا وهي الناقد وهو أيضا شاعر، يعني الناقد الشاعر، فما الفرق بين الاثنين؟ هذا مجرد ناقد أكاديمي يرى، ربما لا يستطيع أن يعني أن يعرف البحر الذي كتبت عليه القصيدة إلا بعد أن يمسك بالقلم ويجرب علم العروض فيها، أما الشاعر فهو بالأذن وبالسماع يعرف القصيدة، فعندما يكون الشاعر ناقدا كحضرتك وعندما يكون الناقد مجرد ناقد. فما الفرق بين الاثنين في النهوض بالإبداع اللغوي والإبداع الشعري والأدبي؟ أنت سيدي تحدثني الآن عن أزمة النقد ليس في مصر فقط وإنما أزمة النقد في الوطن العربي. لقد اضطر كثير من الشعراء أن يمتهنوا مهنة النقد لينقذوا النقد من النقاد الأكاديميين. إحنا ليسنا نهجم عليهم ولا غيرهم، وإنما الشاعر يتذوق الجمال في اللغة، فعندما يأتي ناقد وينقده مثلا بالنظرية الاجتماعية أو التحليلية فقد يظلم. أنا بنادي دايما بقول إن النص يطرح منهجيات ونظريات، بمعنى سقوط النظرية الأدبية. أنا عندما أنقد إنما أضع هذه النظريات في المرجعية الذهنية لي وأتعامل مع النص كما هو. قد استخدم البنيوية والتأويلية وأستخدم أي نظرية، وقد لا أستخدم هذه النظرية وأجي إن الشاعر أتى بشيء جديد. يعني إحنا ما بعد الحداثة للأسف صدرت إلينا حداثة قريبا وباسم التنوير، ولكن هناك ما بعد الحداثة هناك أشكال جديدة حتى على مستوى الشعر، على مستوى الناس. هناك مثلا قصة الشاعرة، في القصة الومضة، القصة القصيرة جدا، الهايكو وغيرها، ودي كلها برضو تقليد للغرب. ولكن مع ذلك أنا بقول إحنا لدينا رصيد طويل، سواء رصيد نقدي أو غيره. هناك مفاهيم نقدية للأسف نستوردها معلبة وهي موجودة في كتب التراث عندنا. نعم، بمناسبة استيراد هذه المعلبات شاعرنا وناقدنا وكاتبنا الأستاذ حاتم عبد الهادي، عندما يكتب الشاعر وبالذات شاعر الفصحى القصيدة، لماذا الناقد يحاسبه على أنه لا يجاري العصر؟ هل القصيدة تعد موضة مثلا كما نقول، يعني موضة العصر أن القصيدة تكتب هكذا؟ وإذا يعني كتب شاعر قصيدة بالفصحى عمودية على البحر الطويل مثلا وكانت تحاكي قصيدة امرئ القيس مثلا أو قصيدة لمحمود سامي البارودي حتى في العصر الحديث، لماذا يعني النقاد الذين يعني يتجهون إلى هذه الاتجاهات الغربية يعني يلذعون الشاعر بانتقاداتهم اللاذعة التي قد تدمره إذا لم يكن موافقا من نفسه؟ للأسف يعني النقاد المعاصرين الموجودين في مصر الآن اتجهوا إلى قصيدة النثر وعلى حساب قصيدة الشعر العمودي. احنا ليس مطلوب من الشاعر الجمود، وانما الشاعر يجاري عصره، يحدث في القصيده العموديه، يحدث في الموضوع، يحدث في الرؤيه. وخاصه عندنا ظواهر كثيره لم تكن، يعني كان الشاعر القديم عنده الحبيبه وعنده الصحراء وعنده الجمل والناقه، فكان يبدا بالنسيب ثم يدخل ذكر الحبيبه وغيره. انا مش مطالب بك كشاعر حديث دلوقتي انك تتغزل في شيء انت حتى ما شفتوش. يعني انت ساكن في الزمالك هتتكلمنا عن ناقه يمكن ما شافهاش في عمره الشاعر. فاحنا بنقول الشاعر عليه ان يجاري عصره ولكن في نفس القالب الذي يحبه. ودي الاشكاليه حتى لا يتم بتر الشعر العمودي واصولنا، ودي ده اللي بيسعى ليه الغرب من خلال تصدير اشكال معينه، ويريد هؤلاء النقاد للأسف هنا بيطبلوا وراء هذه الأشكال. نعم، عند هذه النقطة نتوقف في هذه الإطلالة اللغوية الأدبية الشعرية مع شاعرنا القدير والكاتب والناقد وعضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد. نشكر حضرتك ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك دوام الإبداع والحب للغة العربية. أنا أشكرك أستاذ فيصل، إن أنت بهذا البرنامج الجميل أحد حراس هذه اللغة التي يراد